السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر لإخواني الباذلين جهدا معي لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. السائل يسأل: هل يصح إخراجك؟ تكرر السؤال، حجم أسئلة مكررة من الأسئلة الجديدة. دخلت المستشفى اليوم واحتجت جبهة. هل تصح الصلاة بدون خشوع؟ الصلاة تصح لكن أجرك أقل. الحديث إن الرجل لا ينصرف من الصلاة ما يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا عشرها. الحديث: ما صيغة حلفان الظهار؟ يقول: أنت عليك ظهر أمي، أو أنت عليك أمي، أو أنت عليك أختي، أو أنت عليك عمتي. نعم، كل هذا داخل في الظهار. أخذ حكم الظهار، وأصله أنت عليك ظهر أمي. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هل كل الناس يدخلون النار ثم ينجي الله المسلمين؟ الورود أحيانا يأتي بمعنى الدخول، وأحيانا يأتي بمعنى الوصول إلى الشيء مع عدم الدخول. الورود يأتي بمعنى الدخول، ومنه قول الله تعالى في شأن فرعون: ومن معه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. قد يأتي بمعنى الوصول إلى الشيء وعدم دخوله، كما في قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. أما قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فالورود هنا عند الجمهور من المفسرين المرور على الصراط، والله أعلم. نعم، يجوز الاعتكاف في البيت في حال عدم وجود المساجد. كيف يزكى السهم الموضوع في عمارة تبنى بغرض البيع للآخرين ويتم أخذ الربح بعد بيع العمارة؟ بالتقريب، يعني إذا كنت تقوم السهم الذي أنت دفعته والربح المتوقع على وجه التقريب وتزكي على هذا وذاك. هل يجوز أن أعطي ابني مالا ليشتري سجائر بدلا من أن يسرق أو يشرب؟ لا تعطيه مالا يشتري سجائر. صلاة التراويح أول الليل ثم أول الليل ثم التهجد في آخر الليل في البيت مع الأهل والأولاد لا بأس بذلك. امرأة لديها طفل يتيم تزوجت مرة أخرى، هل يجوز تخصيص جزء من مالها كوديعة للطفل اليتيم؟ مالها الخاص كوديعة ربوية؟ الوديعة الربوية لا، لكن إذا كان هو الطفل الوحيد لها، ابنها، وتريد أن تعطيه شيء وهو الطفل الوحيد لا بأس. حديث: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك كسنة ضعيف. هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لأختي لأنها من الفقراء؟ إذا كانت من الفقراء ولا يلزمك الإنفاق عليها يجوز إعطاؤها من زكاة الفطر. أخرجت كفارات الظهار بعد الجماع، استغفر الله وابدأ صياما من جديد. من أصلها ربخنا عليك صيام، ولا تصير إلى الإطعام إلا إذا عجزت عن الصيام، إلا إذا عجزت عن الصيام. إذا عجزت عن الصيام فلك أن تطعم، إذا أطعمت قبلها عفوا جمعت قبل أن تطعم، استغفر الله، استغفر الله وتب إليه. هل يجوز حرق أوراق المصحف المقطع؟ نعم يجوز حرق أوراق المصحف المقطع، واستدل لذلك بأن عثمان حرق المصاحف باستثناء مصحف حفصة رضي الله عنها. جلسات التنفس تفطر أم لا؟ إذا دخل معها شيء إلى الجوفي تفطر، ما دخل عليها شيء وكان مجرد هواء لا تفطر. هل يجوز القنوت في كل الفروض؟ نعم إذا نزلت بالمسلمين نازلة جاز القنوت في كل الفروض، حكم قول بسم الله أوله وآخره على الطعام عند نسيان ذكر الله. السند في بعض المقال لكن عليه عمل كثيرين من العلماء. الشركة تعطي قرضا وتأخذ منه مبلغا في صندوق لسداد الدين عن المتعثرين في سداد هذا القرض، إذا كان هكذا فقط تعاونا برضا نفس للجميع فلا بأس بذلك، إذا كان تعاونا أن اللي يموت فينا نعطيه نسقط عنه الدين. هل صلاة الليل بسبع تكبيرات وخمس أم واحدة في المنزل؟ أيوة. هذه فيها أكثر من قول للعلماء، فمن العلماء من قال تصلي كما يصلي إمامك يعني خمس تكبيرات أو سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، الركعة الأولى وخمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية، ومن العلماء من قال تصلى ركعتين بدون ذلك، ومنهم من قال صلى أربع وليس في الباب نص عن رسول الله يحسم لنا القضية. إلا مثلا ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا، لكن ليس هكذا. في سفر هل يجوز أن أكلف أخي بإخراج زكاة الفطر لي ولأسرتي حين عودتي من السفر وأدفع لهم ما أخرجه؟ نعم يجوز، لو الصيام رأت الطهر بعد الفجر. كيف يعني إذا كانت طهرت قبل الفجر ونوت ولم تغتسل الصوم صحيح، لكن إذا لم ترى الطهر إلا بعد الفجر فالصوم لا يصح. الدعاء أثناء نزول المطر نعرف فيه كبير دليل، إلا أن النبي كان يقول اللهم صيبا نافعا. التدخين محرم أم المبلغ الذي ندفعه من القرض إجباري؟ مثلا توفقت لهم فائدة ربوية، هم يقولون نحن لا نأخذ فائدة ربوية، لكن هب أن شخصا من المقترضين مات لنا لا نحب أن نظلم، إذا كان يعني تريد تتورع ابتعد. ماشي. هل معتكف في البيت في هذه الأونة يلزمهم؟ يلزم المعتكف في المسجد، يلزمهم، لا يباشر ولا يأخذ من المكان الذي عينه للاعتكاف. حكم كشف الفخذ أثناء السباحة مكروه، إمامة الصبي بأم في الفريضة إذا كان متقنا للصلاة جاز. حكم تأخير توزيع الميراث على الورثة، إذا كان برضاهم جاز وإلا فلا يجوز إلا إذا عجزت عن التقسيم الآن. من طورت أثناء النهار هل تمسك ما بقي من النهار؟ طورت أثناء النهار لا تمسك، ما عندنا دليل أنها تمسك، هي مفطرة. هل التسبيح في الأربع ركعات متساوي؟ نعم، ومن العلماء من يقول يطيل في الركعة الأولى قياسا على صلاة الكسوف، السجود الأول أطول من الثاني، والقيام الأول أطول من الثاني، والركوع الأول أطول من الثاني. هل التسبيح منهي عنه للرجال في الصلاة؟ فنهانه في الصلاة للرجال إنما التصفيق للنساء. ومن العلماء من يطرد القول ويقول إن هذا التصفيق كان صنيعا لأهل الشرك، إذ الله قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، تصفيرا وتصفيقا، تصفيرا وتصفيقا. البيتكوين عملة التعامل فيها محرم وهي عملة وهمية. نعم بعض الأسئلة لا تصل إلينا، كيفية سجود التلاوة كأي سجدة من السجدات؟ سدد دين أخي من زكاة مالي مع العلم أنه ليس له دخل، الغارم يجوز له الزكاة، خاصة إذا كان ممن لا يلزمك الإنفاق عليهم. يجوز نص، هل يجوز نص صورة أمي وأبي على الفيس؟ لماذا لا تنشرها؟ حكم بلغ النخامة أو البلغم أثناء الصيام، ذلك لا يفطر، ليس على الجنين زكاة. حكم المسلم الذي يورث حماية رفع الأثقال، ينظر إلى الملابسات المحيطة، هل هناك عورات تتكشف؟ هل هناك كم زكاة الفطر أنا هي وزوجها؟ 3 كيلو إلا ربع لكي وثلاثة كيلو إلا ربع لا، فالمجموع 5.5 كيلو رز. ما معنى وليقضوا تفثهم، يزيل الوسخ عنهم؟ حكم استئجار عمال المسلمين العمل، وأن أعلم أنهم لا يصومون في رمضان، ابحث عن غيرهم من الصالحين. هل ترث الأم في مال ابنتها؟ نعم، قال تعالى وليأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فلم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. حكم المفطرة خوفا على الجنين وتغطرقا السيولة، لا بأس، وتعيد إذا عفيت. نعم يجوز خارج زكاة الفطر في مصر، هذه نقود وعطيتها لشخص. عندي نقود وأعطيتها لشخص دين دين وحال عليه الحول، هل عليها دين؟ عليها زكاة إذا كان دينا مضمون الرجوع، أما إذا كان دين ميتا لا يرجى رجوع فلا زكاة عليه. من أكل لحم زنون فليتوضأ، صححه فريق من العلماء. لكن من العلماء من يقول الأمر الاستحباب، كيف يصلي من عندهم في الفاتحة إذا خشي أن تفوته الصلاة؟ يتوضأ ويصلي ولا يبالي بما خرج لأنه مريض. حكم يصلي المرأة للصيام بأخذ وسيلة تؤخر نزول العادة، لا بأس أن تأخذ المرأة دواء لقطع الحيضة حتى يتسنى لها أن تصوم شهر رمضان ما لم يكن الدواء مضرا. نصيحة الصيام جنة فلا يرفض ولا يجهل صحيح. أن يجوز أن أتصدق بحاجة من جهاز وجوز مشرادي؟ لا يجوز، لأنه مثبت في القائمة عليه، قائمة العفش، إلا إذا كان غير مثبت في قائمة العفش فمن حقي. ما معنى الحسنين في القرآن؟ يعني يقول هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، النصر أو الشهادة؟ شخص أعطاني زكاة فطره مال على أن أخرجه له، هل وجب علي شراء الأرز؟ نعم، هو وكلك اشتري له الحبوب وأخرجها 3 كيلو لربع رز عن الفرض. هل يصح إخراج زكاة الفطر على عائلة محتاجة؟ يجوز، يعني أنت تستنيد نفسك عنهم تقول لهم يا جماعة أنا سأخرج لكم زكاة الفطر، يجوز. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟ لا، أريد إخراج زكاة مالي لكن دكاني مقفل بسبب الحجر ولا أعلم كيف أحصل السلعة بالتقريب. رجل طلق زوجته الطليقة الثانية لكن نيته طلاق نهائي بناء على رغبتها، هذه زكاة التطليقة الثانية فبقيت له تطليقة. مقولة غضب الطبيعة، مقولة ضلال، طب يا الله تغضب وهذا غلط، ماذا تفعل؟ الأمر كله لله، هل يجوز لي خلى الخمار في مكان عملي؟ أنا طبيبة في فرنسا إن اضطررت. أقول البنات اللي بترد على أشخاص في التعليقات في الفيس مثلا أو تويتر، ليس المخبر كالمعاين، حب أن نرى ما الموضوع بالضبط كيف يكون. فيك فرض ظهر إن تمس قبل أن يتم عدة الصيام، هل يعيد يبدأ من جديد؟ هل نية المرأة اعتبار إذا قال زوجها لي أنت محرم علي إذا خرجت وخرجت ناسية؟ خرجت ناسية على حسب نية الزوج من اليمين، على حسب نية الزوج من اليمين، لكن احتياطا نكفر كفارة يمين، الأمر سهل. هل تقبل مني ختمة قرآن صدقة لوالدي لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ لا. هل تجوز التسمية بأبي القاسم؟ التكني، أبي القاسم كنية ليست اسما. حكم الخروج مع جماعة التبليغ لا تنتظم مع جماعة من الجماعات، وتعلم كتاب الله وسنة رسول الله وبلغه للناس بالطريقة التي كان الرسول يبلغ بها. هل أقرأ القرآن بتدبر أم بسرعة كي أحصل على حسنات أكثر؟ بتدبر، لأن الله قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. زوجتي في مهنة التمريض وطالبنا أنها تروح الحجر الصحي مع الحالات المصابة، هل علي اسم؟ لو منعتها ليس عليك اسم. هل يجوز بنت أن ترفع صوتها بالقرآن في المسابقات؟ هل سعراء رجال يكره لها ذلك؟ هل السيارة الخاصة زكاة؟ ليس عليها زكاة لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة. تناول البخاخ الفنتولين لمرض الحساسية، ينظر لهذا البخاخ، ينظر لهذا البخاخ، هل فيه رزاز سائل يدخل الجسم أو لا؟ إن كان فيه لا يجوز ويفطر، وإن لم يكن فيه جاز. الأثر الموقوف، من صلى 4 ركعات بعد العشاء كان كقدرهن من ليلة القدر. لا يصح يا شيخ عبد الفتاح، الله يحفظكم ويسلمكم، أبي أخوانك السلام وأهل بيتك. الأثر التالف لا يصح، من صلى 4 ركعات بعد العشاء مثلهن في ليلة القدر لا يصح. هل أوجب الملكية على المرأة أن تجهز نفسها عند الزواج؟ لا أدري عن الملكية، لكن هذا لا يجب أبدا. ما تفعله المرأة من جهازها وما يفعله الوالد معها من باب الفضل ليس من باب الإلزام، بل هي لها صدقها الكامل تأخذه، قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها، ولا تجبر على أن تتجهز بشيء أصلا. وبهذا قال ابن حزم وقال كأكثر علماء هذا، ما حكم الصوم لمن احتلم بعد صلاة الفجر؟ الصوم صحيح، صوم صحيح، احتلم ونائم. تقدم لي شخص أخاف منه، ولكن يأتيني في الرؤيا وأنني أبتدي فتان زفاف معه وأننا سعداء، هل أقبل أم لا؟ لا تبنين على الرؤيا، الرؤيا قد تكون من الله وقد تكون من الشيطان، وأنت لست بنبية. قولك في من يقرأ آية من القرآن العظيم يحفظها ويفسرها ويتدبرها، ما المانع؟ ما حكم مسدسات الأطفال التي تقذف بالخرز؟ هذه مزعجة ومضرة، ولا ضرر ولا ضرار، فلا تجوز والله أعلم. مرحبا بخالك يا أمجد، بارك الله فيك. حكم صلاة 6 ركعات ثم الوتر ب7 متصلة، صفة الرسول الله لم ترد هذه الصفة عن رسول الله، لكن هل تجوز أو لا تجوز؟ فمن العلماء من يجوزها. أجبنا على هذا. هل من مكررة صلاة العيد في البيت تصلى فالجمعة أعظم؟ الجن عندما يعالج هذا يجوز لأخوان زكاة الفطر نصف صاع من الأرز والنصف الآخر من شعير؟ يجوز. متى أكون مضطرا لخلع نقاب خماري في العمل؟ هذا الخمار يعني تشفين شعرك، لا يجوز لك ذلك ولو تركت العمل. صلاة التراويح هي صلاة القيام، حكما أنكر رؤية الله يوم القيامة هو رجل جاهل، والله قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول النبي إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. وفي الدعاء اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، تبري ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله كتبت له حج عمرة تم لا صح. حكم من ترك صلاة التهجد حرم الأجر. أصلي النافلة خلف من يصلي فريضة، هل أسلم بعد الركعتين أم أكمل معه؟ صلي النافلة خلف من يصلي الفريضة، هل أسلم بعد الركعتين أم أكمل معه؟ إذا كان أصلي أربع ركعات تكمل معه. ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن في رمضان؟ ما أعلم شيئا إلا أنه كان يدرس جبريل بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه درسه بالقرآن مرتين. هناك من هواة الأحجار الكريمة كحجر الناس والكهرمان ولذلك منها ما هو أكثر قيمة من الذهب، على أن زكاة لا ليس عليه زكاة. الحلي إذا كان من الألماس أو غير الذهب والفضة ليس عليه زكاة. نويت الصيام في آخر يوم من الحيض وطهرت منها بعد العصر وأكملت الصيام، نويت الصيام في آخر يوم من الحيض وطهرت منها بعد العصر وأكملت، لا يحتسب هذا اليوم. هل يجوز الشرب والأكل بعد أذان الفجر؟ لا يجوز. نعم اختاروا القول بجواز الاعتكاف في البيت إذا لم يوجد مسجد. ما معنى لا يتطيرون؟ كان أحدهم إذا أراد أن يسافر أتى بحمامة أو طائر يطيره، إن طار يمينا سافر، طار شمالا لا يسافر. هذا التطير. حكما يحلف كثيرا ولم يتذكر العدد، يكفر بإيمان عن إيمان أكثر شيئا من الذي يظنه حتى يحتاط لنفسه. وإما لهم التناول. هل يجوز إرسال الفطر إلى تركيا؟ يتجوز الفقراء في أي مكان. دكتور تخدير يعمل عمليات تجميل، هل يوجد حرمة في هذا العمل؟ حسب العملية. إن كان بها يصل الشخص إلى أو تصل المرأة إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس، إن كانت تشذ ابتعد أسلم. إذا كان الإنسان سرق أو غل إذا تاب عليه وزر يلزم أن يرد المظلمة لأهلها، يردها لبيت من المسلمين. حكم تهذيب المرأة الحاجب لا بأس ما لم يكن بالنمص، أما النمص فهو محرم. هل القيء للصيام يفطر؟ أختاروا قال بأنه لا يفطر، وقد قال ابن عباس الفطر ما دخل ليس من خرج. هذا وفي الباب أن النبي قاف أفطر، لكن لما قاف أفطر لم يكن ليس بصريح في أن القيء يفطر، فقد يكون أفطر من أجل الضعف. اسم الله لم يجوز التسمم به، يجوز. كيف تختنون أنفسكم؟ يخون بعضكم بعضا، يخون أحدكم نفسه أيضا. إن في أول الأمر، في أول أمر فرض الصيام، كان الشخص يصوم وإذا أذن المؤذن يفطر، يأكل ويشرب إلى أن ينام، ليس إلى الفجر. أحيانا كان بعضهم ينام يقول لا أنا ما نمت، يعني يعمل هكذا ينام، تقول يا أخوهم يقول لك أنا ما نمت. يقول نفسه، أو يأتي يريد زوجته ويتقول له أنا نمت، يقول لا أنا ما نمت، من أجل أن يقضي وطره منها. طبعا هذا وذاك نسخ قوله تعالى ثم قال تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. راجيات الفردوس أظنه لا يعلم معنى الإرجاء، أظنه لا يعلم معنى الإرجاء. موسى دعا لقوم فرعون، كان موسى مرجئ ولا هل ما في مانع أنك تدعو الكفار؟ النبي دعا للمشركين، دعا المشركين عليه الصلاة والسلام، والصحابي رقى النبي ولا يفهم معنى الإرجاء. يا بنت يا أختي، أنا ما أعرفش أنت رجل ولا امرأة، أنت الآخر لا يعرف معنى الإرجاء. الإرجاء يا صحابه يقول لا إله إلا الله من صوره، ويقول لا عمل، لا يلزم العمل. يقول بهذا احنا نحارب المرجاء ليلا نهارا، هذا الضلال المبين والعياذ بالله. فتأنى أن زهلا سهلا زم جهلا، علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاه، ولكن الرضا بالجهل سهل. الخاصة بالطائر فقط في حديث بين ألف ولا التشاؤم عامة، التطير وتوابعه لم يبقى الكثير على الناس، لم يبقى الكثير على نهاية الشهر. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الطاعات يا رب، وإنا وإياكم عليها. عند القيام لإكمال صلاتنا هل يجوز أن يأتم أحدنا بالآخر فيما تبقى لنا من الصلوات؟ لا، مس الذكر أثناء الغسل لا يفسده. عاصي وقلبه مريض و الله يسلمك يا سعيد. سعيد يقول بطني كبيرة وتسبب لي مضايقات وحساسية، هل يوجد حرج من شفط الدهون وشد الترهلات؟ إذا كانت وصلت لحد المرض يجوز تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل لداني إلا أنزل له دواء. وحريص على أن تبحث عن امرأة. هل اعتكاف بالحجرة أم بالبيت؟ الذي تقيد تختاره أنت. هل على المال الذي قدمه المسلم قرضا حصل لأخيه زكاة؟ عليه زكاة ما دام مضمون الدفع. قراءة القرآن بلا وضوء تجوز، قراءة القرآن بلا وضوء تجوز، لأن النبي قرأ العشر آيات الخاتم آل عمران ثم توضأ، وأيضا النبي كان يذكر الله على كل أحيانه. حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق ضعيف. أولاده يتابعون المسلسلات والأغاني على المحمول، هل عليه التجسس عليهم؟ إذا كان للإصلاح جاز، وننصح أن تصارحهم مرة واحدة. هل يجوز حساب الحول لزكاة المال بالتقويم الميلادي؟ لا يجوز. كل أحكامنا الشرعية المبنية على الأوقات كلها راجعة إلى الشهور الهلالية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. كانت تتقطع عن الصلاة بعد الولادة لمدة 40 يوما من جهل منها بالحكم على القضاء، هل كان ينزل عليها دم؟ متى امتنع الدم عنها؟ وإن قضت فحسن. حكم المدح زيادة، مدح الزيادة هذا يذم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثنى رجل على رجل عنده قال ويحك قطعت عنك أخيك قطعت عنك أخيك قطعت عنك أخيك كان أحدكم لا محالة فعلا. فلقل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيب ولا يزكي على الله أحدا. لمس الزوجة هل يبطل الوضوء؟ لا يبطله. هو قوله تعالى أولا لمستم النساء اختار قول ابن عباس أن المراد به الجماع. أدعو على مسلم مماطل في دفع الدين وقد أماله صاحب الدين. فهل يجوز؟ يجوز إذا كان مماطلا لن يواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته. وعليك وعلى أبيك السلام يا عادل بن عبد العال. لكن أخبره أن العال ليس من أسماء الله. المتعال هو الذي من أسماء الله. لا تؤاخذني إلا إذا كان اشتهر بالاسم. فإذا اشتهر بالاسم فلا تسريب عليه. امدح من شئت وكفى ما شئت لكن لا تجعل مديحك للشخص يعلو على مدح. يعني هذا صباح كلامك ولا كلام الله وكلام رسول الله؟ الضحي أثنى رجل على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الإطراف فقال ويحك ويلك قطعت عنك أخيك قطعت عنك أخيك قطعت عنك أخيك إن كان أحدكم لا محالة فاعلا فليقل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولو زكى على الله أحدا. والنبي قال احسب في وجوه المدحين التراب. السجدة في آخر الصورة هل تعتبر سجدة واجبة؟ لا مستحبة. حكم نية الزواج عند التحريم كيف نية الزواج عند التحريم؟ هل يجوز تقسيم زكاة فطرة أكثر من شخص؟ يجوز. مسح القرآن بغير وضوء جائز وأن توسل بحال أفضل. أيهم يقدم حديث الرسول أم قول الصحابة؟ مع أن الحديث ضعيف. لا الحديث ضعيف إذن لن نبني عليه. إذا قول الصحابة إذن يعمل به لأن الحديث لا يثبت عن رسول الله. هل يوجد على زكاة على الأرض المشترات للإدخال؟ لا. هل تجوز زكاة الأقربين إذا كان ممن لا يلزمك الإنفاق عليهم كعمك كخالك كنحو هؤلاء؟ وقت إخراج زكاة الفطر الأمثل بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد. لكن ما كانت في التجويز إلى غروب الشمس يوم العيد. أمي عمرها 76 سنة وأصيبت بجلطة في المخ من 6 سنوات والآن تقوم بصعوبة جدا وأبي تعب من كثرة خدمتها. هل يجوز لها أن تصلي غير متجه القبلة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما النصف ضار عليه الحول والآخر لم يضر عليه العام؟ أن أخرج زكاة على المال كله. النصف الثاني هل تولد من الأول أم هو دخل عليك جديدا؟ إذا كان تولد من الأول تخرج زكاة على الجميع. يعني معنى أنت معك 100,000 كسبت 100,000 أخرى أصبح المبلغ 200 تخرج على 200 عند رأس الحولي مرة واحدة. أما إذا كان معك 100,000 واحد أداك 100,000 ممكن تنتظر بها سنة. هل الحائض تقضي الصلاة؟ لا تقضي الصلاة. الحائض تقضي الصيام فقط. عندي شقتان واحدة للسكن والأخرى للأبناء. لو فكرت في بيع الاستنفاء بمالها بعد العودة هل عليها زكاة مال؟ ليس عليها زكاة مال. هل هناك دليل على أن آدم هو أول من خلق الله عز وجل من البشر؟ نعم. إني جعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وفي الحديث يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده. صحة حديث القرآن نزل 24 خلت من رمضان. الله قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. حكم الكلام على الجنائز يعني تقصد في الجنائز أثناء المسير لا بأس مع الكراهة. إن الناس كانوا يستحبون الصمت عند 3 منها الجنائز. هل يجوز الجمع بين يتين في الصلاة؟ مثلا أصلي ركعتين قيام الليل وأنوي نية قضاء حاجة لا بأس. صحة حديث إن القرآن نزل لأربع 24 خلت من رمضان، نزل لي 24 خلت من رمضان، لا أعلم عنه شيئا. هل تصلح الصلاة بشرط تحت الركبة صلاة صحيحة مع الكراهة؟ حديث يا جابر كنت نورا بين يدي ربي تالف، موضوع مكذوب. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، حديث مكذوب. هل يجوز قراءة القرآن الكريم من الموبايل للحيض لخطنا في رمضان؟ يجوز. هل يجوز المرأة تتخذ دواء لمنع الحمل حرام أم حلال؟ إذا لم يكن مضرا جاز استعماله. صليت العشاء وكان لسه مأذن، وبعد كده عرفت أنه يأذن، ما الحكم؟ إذا كان زمن طويل أعد الصلاة، إذا كان ثانية ده نص دقيقة لا بأس تحمل. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ قلنا لا، أخذ المراب حليبا كان إسلامي، كل عقود سواء، كل بنوك سواء عذرا. حكم من ضرب زوجته وصائم لماذا ضربها؟ إن كان ظلمها فالظلم لا يحبه الله، الظلم ظلمات يوم القيامة. أجبنا على هذا. ما إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر. بايكم في من يدرس مقارنة الأديان ليعمل على دعوة الكفار للإسلام. كان مفروضا عليه ذلك لدعوتهم، ممكن يدرسها، لكن الأصل أن النبي وأصحاب النبي لم يكونوا يدرسون الإنجيل للرد على النصارى، ولا التوراة للرد على اليهود. أمه ماتت وكانت قد شهدت شهادة زوجها، كيف أفعل حتى يغفر الله لها؟ انظري، ما المترتبات على شهادة الزور؟ هل ضاعت حقوق أحد؟ إذا كانت ضاعت حقوق أحد فرد الحقوق إلى أهلها، وإلا فأكثري من العمل الصالحات لأمك. هل البورصة حرام؟ لابد فيها من التفصيل. هل يجوز استخدام كلمة التابوت بدلا من النعش؟ يجوز زكاة صندوق النعش. في وقت التطليقة الثانية قال أنت طالق طالق طالق نهائيا، هي ما زالت مطلقة تطليقة واحدة، فأرى تطليقة واحدة كل ذلك. تطليقات ليس بينها مراجعة تعتبر واحدة. بيتي غرفة وصالة، لو أعتكف في الغرفة لا أخذ منها على حسب نيتي التي حددتها. هل يجوز الاعتكاف لمدة 6 ساعات فقط؟ جوزه فريق من العلماء أن الاعتكاف ملازمة الشيء وحبس النفس عليه. جار المرأة بالصوت في صلاة التراويح مع وجود الأجانب لا تجهر المرأة، ما معنى الابتهال؟ الابتهال الدعاء. هل يجوز أن تفطر المرأة مع الحامل إذا جاء المخاض؟ يجوز أن تفطر إذا جاء المخاض، جاء المخاض مقدمة الولادة لما نفس، لزاما أن تفطر. ليس عندنا أذان وأفطرت دقيقة مبكرا على حساب جوجل، صيامك صحيح ولا إعادة عليك. حديث الجن 3 أصناف لا صح، ما حكم إخراج زكاة الفطر في نصف رمضان؟ الأولى تأخيرها. حكم القراءة بالمقامات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ثواب الصدقة عن الميت يصل إليه، لأن سعد بن عبادة جاء للرسول وقال يا رسول الله إن أمي ابتلتت نفسها وراء أن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. حكم الصيام التطوع مع السفر، إن كنت تطيقه صم، لا تطيقه أفطر. هل يجوز أن تجهز المرأة في الصلاة في حالة عدم وجود أن تجهر في حالة عدم وجود أجانب؟ نعم يجوز في حالة عدم وجود رجال أجانب. ما معنى تهذيب الحاجب؟ هم الذين يقصدون به الآن النزع للتنمص. هل يجوز أن تجهر المرأة صلاة الظهر بدل صلاة الجمعة لأكثر من جمعة، مضطرون لذلك. رجل عليه دين كبير ودخل السجن، أعطيت زوجته مبلغ، قلت لها حتى يعود لم يعطيه لي أعتبره من زكاة. إسقاط الدين واعتباره من الزكاة لا يجوز، إسقاط الدين واعتباره من الزكاة لا يجوز. هل تصح الصلاة بكشف العاتقين؟ مكروه الكراهية شديدة من العلماء من أبطلها. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نواشف؟ نعم يجوز، كالورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يعمل بمستشفى للتعاون مع حالات الكورونا، فما عمل حكم عمل إجازة في ذلك الوقت؟ لا تأخذ إجازة، توكل على الله وابقى ويحفظك ربي. الله يقول من أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. هل دعاء الصائم مستجاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. قل وقت الصيام، لكن عموما هذا الأمر مرده إلى الله، لأن الله قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. هل يجوز الاعتكاف من بعد المغرب إلى صلاة الفجر؟ نعم يجوز أن يكون اعتكاف ليلة. قال عمر يا رسول الله نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال أو في بلادري. أطول في القراءة مزيد في عدد الركعات، أنت وقدرتك، إذا كنت وحدك طول في القراءة أفضل، حد الرسول وصلي 11 ركعة، أما إذا كنت لا تطيق ذلك طول في قصر القراءة في الركعات وزيد في عدد الركعات، قلل القراءة في عدد الركعات وزيد في الركعات. هل يجوز القول السلام على النساء أو رد السلام من الرجل إذا أمرت الفتنة؟ إن سهل بن سعد كان يأتي يوم الجمعة مع مجموعة من أصحابه، يدخلون على امرأة تصنع لهم الغداء و طبعا يسلمون عليها، قال كنا نأتي عجوزا نسلم عليها. كم كفارة تلزم من الحليف بالتحريم إذا ذكر الرجل أمرين مثلا؟ حرام عليه إذا فعلت كذا وكذا، هذا يمين واحد، هذا يمين واحد، إذا فعلت أي واحد منهما عليه كفارة. صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعم 60 مسكينا. تحدثت مع زوجتي في الهاتف حصل نزول رقيق مثلناها. اسأل إذا كان منيا أفطرت، إذا كان مزيا لم تفطر. من هو العزيز؟ العزير. قيل العزير النبي من أنبياء بني إسرائيل، وقيل إنه هو الرجل الذي مر على قرية وهي خوية على عرشها، قال أن يحيي هذه له بعد موتها. حكم قراءة الهاتف في صور متنوعة دون ترتيب الرؤى، الأمر واسع. وجزاك الله خير يا شيخ ماهر. نحل ما قالت حديث لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق راجع على ابن أبي حاتم، وحفظك الله يا شيخ وليد من كل مكروه وسوء. حكم التشغيل، عفوا، مقاطع تعليمية للطلاب تحتوي على موسيقى، الموسيقى لا تجوز إلا إذا كنت مضطرا. قلنا تنظيف الحاجب بالنمص لا يجوز، بغير النمص جاز. تلزم خطبة للعيد في الصلاة في البيت، الأمر واسع، قال بذلك بعض العلماء. عندي أرز في البيت، هل أخرجه شعير أم مبيض؟ لا مبيض، الشعير هذا أصلا ليس الرز، الشعير الشعير الذي في الحديث هو الشعير الذي يطحن كالقمح. بارك الله فيك يا أبا هناء، وكتب الله أجرك يا أبا ريان. من المسؤول عن زكاة حلي النساء صاحبة الحلي؟ يقول لماذا أجد غربة وحب المعصية في القلب بعد التزام أكثر من الاستغفار؟ آخر وقت لصلاة آخر وقت لصلاة العشاء آخر وقت لصلاة العشاء الفجر لصلاة الفجر لحديث ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى استثناء الفجر وقتها ينتهي بطلوع الشمس. أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل فهذا وقت استحباب بعده تكره. وأبلغ الشيخ مطاعن شيبة السلام عليك وعليه السلام ورحمة الله ونفع الله به وبكتبه له مصنفات طيبة أثابه الله عليها. مصطفى حشيش أحبك الله يا مصطفى وزادك الله علما يا عادل ورحم الله والديكم جميعا. حكم التضجر والشكوى هل ينافي الصبر؟ لا، إذا صحب بنية الاعتراض على القدر ينافي الصبر. أما عائشة قالت ورأساه، قال النبي بل أنا ورأساه. وبارك الله في الأكراد في أهل الإسلام. وأيضا فإن أبا بكر مريض وأصيب بالحمى فعادته عائشة فقال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. فأتت بلالا وهو أيضا يرتجف من الحمى فقال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه جنة وهل تدولي شامة وطفيل. يصومون 29 فقط بينما أهل بلدتي يصومون 30. على حسب رؤية الهلال صباغة الشعر بالأسود حلال أم حرام؟ صباغة الشعر بالأسود للرجال تكره في الجملة، للنساء لا بأس. تفصيل القول أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة عام الفتح جاءه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق وكأن رأسه كالثغام بياضا شدة البرد كالسحابة. قال النبي غير هذا الشيب وردت زيادة الشاذة وجنبوه السواد لكنها لا تصح. وأيضا في هذا الصدد حديث يكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. لكن هذا الخبر طبعا في نزاع في سنده من أجل راوي اسمه عبد الكريم هل هو ابن أبي المخارق الكذاب أو هو عبد الكريم الجزري الثقة، والأجنح إلى أنه الثقة. لكن ليس صريحا في أن دخول هؤلاء النار بسبب الصبغ بالسواد، إنما هي سيماهم كما نقول الخوارج سيماهم التحليق، يعني دايما حاطين شعر صفر. وحسن وحسين كان يصبغان بالسواد، وكذلك عقبة بن عامر كان يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها، يعني أصبغ بالسواد الآن يوم يومين يظهر بياض. محمد رضا وفقك الله، هل يجوز إغماض العينين في الصلاة؟ يكره إغماض العينين في الصلاة، ولكن يكره لك هذا التبرج المزري المخزي. ليتك تستترين قبل أن تسألي عن تغميض العين في الصلاة. هل يثاب من يأكل الدباء لأن الرسول يحبها؟ هذه أمور جبلية، لكن عموما فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أنس كان يتتبع الدباء من أطراف القصعة لحب النبي لها فوطن نفسه على حبها فأحبها وله نيته. حكم فوائد شهادات الادخار حرام، هل حلي زكاتها مرة في في العمر كل سنة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول؟ ولا هناك أي مستند للعلماء القائلين بأنها مرة واحدة في العمر، لما هو قول ينقل عن الشعبي. كنت صائما وتتعدني الماء فاسترجعت قبل الأذان. الصيام صحيح وأحسن إليك كيف أصلي العيد في المنزل وحدي؟ هناك أكثر من قول يا أنس بن مالك أنك تصلي كصلاة الإمام ركعتين مع تكبيرتها. وأما ابن تيمية أما ابن مسعود رحمه الله ورد عنه بإسناد فيه بعض النزاع، ولكنه ثابت عن الشعبي أيضا، ثابت عن الشعبي أنه يصلى أربعا، لا يأس بفرض اتباع مذهب ولم يأمر الله بذلك. الرسم الأشخاص حرام، رسم دعوة الأرواح حرام. قال عليه الصلاة والسلام لأن المصورون، وقال من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يقول بس توقف رمضان وأحسن الله إليكم، هل الطفل الميت بعمر 7 شهور عقيقة؟ نعم عليه عقيقة لكن على الاستحباب. هل الروافض من أهل الجحيم إذا كانوا يقولون إن عليا ينفع ويضر ويكشف الضر ويعطينا عليا حق الله، إذا وصل بهم أمرهم إلى أنهم أشركوا بالله فالشرك إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هم يختلفون. هل يبدع من قال بإخراج القيمة في زكاة الفطر؟ لا يبدع. شكرا يا شيخ محمود العزبي وفقك الله، دعاك الصالح. هل يجوز الاقتراض من البنك لضرورة سداد الدين إذا كنت ستحبس فقط؟ هل يكون الأب عاقا؟ لا يقال هكذا عن الأب، لا ينسب الأب إلى العقوق، إنما يقال قصر في حق أبنائه، آذى أبنائه. حبك الله الذي أحببتنا فيه يا فهد. امرأة 66 سنة لم تصم رمضان في 2 عامين متتاليين بحجة الولادة لما كانت صغيرة، ماذا عليها أن تفعل؟ امرأة 66 سنة لم تصم رمضان في 2 عامين متتاليين عليها الإعادة، إذا عجزت تماما أطعمت مكان كل يوم مسكينا. العمل على الديزاين في الملابس حلال، كتابة أسماء مشاهير، يعني أنت وضع حل، يعني تصريح تصاميم ولا إيه بالضبط؟ فهمني. أيوة رسومات على الملابس، لكن أحيانا يسرق تصميم لشركة صممت، فوضح السؤال بعض الشيء. الله يستر عليك. شخص أعطاني مبلغ من المال وزيه، هل يجوز أخذ منه بقصد العاملين عليها؟ وإذا نعرف أنك من العاملين عليها، إما أن نعطيك أو أعطي غيرك من الذين يتطوعون، وإذا كان بإمكانك أن تبين له بين له إن شاء الله. يا أبا يوسف نكون هكذا، بس المنظر آذاني يا أبا يوسف، المنظر منظر التبرج يؤذي. نريد يعني في هذه الأيام العشر تقع على أشياء طيبة، تقع على أشياء ترضي. أنا آسف يا أبا يوسف وأعتذر للوقت مع تقديم الدعاء لها بالهداية، أسأل الله أن يهديها. هل وصف سيدنا عمر من أساء تسمية ابنه له بأنه عاق؟ لا يصح عن عمر حكم العمل في تأجير فساتين السهرة، في تفصيل ولا بد. إن كانت السهرة النساء مع بعضهن البعض فلا بأس، إذا لم تكن هناك فتنة. إذا كانت السهرة صارت نساء مع رجال اختلاط لا تؤجر. ما حكما بس من أصحاب الطعون في العلماء بارك الله فيك ولا في الدعاة إلى الله؟ عالم أخطأ، ليس هناك عالم معصوم، تبين هذا العالم وفقه الله أخطأ في مسألة كذا وكذا وبرهاني على ذلك وكذا وكذا. اختلاف رؤية الهلال في البلدين أيما أتبع، بأي رأي أخذت لا جناح عليك. حكم رد الزوجة لزوجها خطأ في صلاة القيام هي وهو فقط، فمن العلماء من يجوز ذلك لأن ليس هناك رجال. نقول حكم ما حكم من يخالف قوانين أو ينتهك سياسة شركة يعمل معها وهي في دولة محاربة للإسلام؟ لا هو هل عندنا المؤمن عنده شروطين إذا بينه وبينهم عقد يقدر العقد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العمل على الديزاين في الملابس حلال، كتابة أسماء مشاهير أو رسم، لا ترسم ذوات الأرواح، يعني لا تصمم ذوات الأرواح على الفانيلا مثلا، تكتب الاسم الأمر فيه سهل شيء ما. أما أسماء الكفار فلا نريد أن نروجها، يعني تكتب على الفانيلا مارادونا، ومارادونا شخص كافر فتروج له لماذا، والمصلي أيضا ينظر إلى مارادونا الذي يصلي أمامه ويجلس يقرأ ومخه يذهب للكرة، شوش على المصلين. اجتمع عند الفقير من زكاة الفطرة تأخذ أكثر من قوت يوم، هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر؟ نعم عليه، يعني حتى لو لم يجتمع عليه أن يأخذ زكاة الفطر، حكم العمل برامج الأصلية عند الاضطرار يجوز. الوقت التي قصدها تضع صورة شخصية من الرسوم المتحركة، أنا ما عرفت نظري ما جابني لها، بس صورة متبرجة أمامي. بارك الله فيك، أشكركم أشكركم على التذكير. وإذا كانت صورة المتحركة متبرجة هل يليق أيضا؟ الله ينور عليك عبد الرحمن، ذكرك بالخير يا بني، الله ينصركم أينما كنتم للسنة. هل شرط زكاة الفطر طعام صاع من القط، صاع من تمر، صاع من زبيب، صاع من شعير، صاع من طعام؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر المال وشراء عجل وذبح الفقراء؟ زكاة المال لا تشتري بعجل، لا يجوز، لا يجوز أن تشتري بزكاة الفطر عجلا وتأخذه الفقراء، الفقير أولى بماله. أخي نظر، إذا تزوج فلانا فسيوزع على أهل البيعة كلهم خبز، كلهم خبز ماشي، فكيف علينا أن نفي بالنسل أنه مات ولم يخي بالنسل، وزع عليهم كلهم خبز. من مات عليه نذر، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم، قال دين الله حقا يوم يفي بالنذر. طب ما كان المسألة خبز سهلة، الحمد لله. انتقدت صورة ماذا يقول، صورة متبرجة بس ماشي، جزاكم الله خير ماشي، سواء كان الرفق مطلوب شوي، جزاك الله خير. وفقك الله يا أبا البخاري، حكما يدعو إذا كانت الآخرة خيرا لي في عجل موتي. الأصل اللي يدعو بهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتمنن أحدكم الموت لدور نزل به، إن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يقول ماذا تنصح بالعبادة في هذه الأيام؟ طبعا العبادة صلاة، تلاوة، دعاء، عمل بر عموما، لكن ننصح بشيء، بإتقان العبادة. إتقان العبادة هذا مطلب، تتقن العبادة، تصلي تتقن الصلاة، تقرأ قرآن تتقن قراءة القرآن، تتقن قراءة القرآن بارك الله فيك، وتتدبر وتعلم ماذا يريد الله منك. عموما المراد إتقان العبادة. نفع الله بك يا محمد، أشكرها، أسأل الله أن يحفظها بهذا القدر، أجتزئ سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، إن الله قال في كتابه الكريم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله وبالدعاء في هذه الأيام وعلى الدوام. فالدعاء حثنا الله عليه في عدة آيات، قال تعالى دعوني أستجب لكم، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، قال الله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، في الحديث القدسي من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. وتتوالى النصوص للحث على الدعاء والترغيب فيه، أحسن من قال الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وأعتذر للأخت للفظ الشديد الذي وجهته إليها ونسأل الله أن يعفو عنها وعنها، ولكن فيما يبدو أنها كانت خيرة تبادرت بحذف الصورة، أسأل الله أن يبارك فيها وأن يحفظها. ختاما أشكر الله ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، فقهم الله لكل خير، وكذا أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا وعليكم بالثلث الأخير من الليل في هذه الليالي الطيبة والأيام الطيبة هذه الليالي الطيبة، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل كما سمعتم، ينزل كما سمعتم، ويقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. تامن سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.